هذا الأخ يقول هل تجوز الصلاة مع الحذاء، وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الحذاء؟ نعم، جاء في الحديث صلوا في حذائكم فإن اليهود لا يصلون في حذائهم، أو في نعالكم، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن أهل العلم يقولون إذا تغيرت أحوال المساجد، المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفرش، إنها يفرش بالبطحاء الحصباء يصلون عليها، وأيضا يشترطون للصلاة بالنعال أن يطمئن إلى نظافتها وليس فيها شيء من الأذى إطلاقا، فضلا عن النجاسة أو ما يؤذي الآخرين، ما يؤذي الآخرين. حتى لو فرضنا في مساجد في الأرياف وفي القرى وفي البوادي، يكون أحيانا مساجد متواضعة ليس فيها إلا فرش، يعني فرش متواضعة أو ليس فيها أصلا فرش، يصلون في الصحراء وهكذا. فحتى تصلي في نعالك ينبغي أن تتفقدها وتطمئن إلى أنه ليس فيها شيء من أي نوع من الأذى. فإذا كان كذلك فلا حرج، أو إذا صليت لوحدك صليت في بيتك فهذا، أما في المساجد العامة وقد فرشت فهذا يكون منه أذية. وخاصة عامة الناس كما يقول أهل العلم، يقول لو يعني هذا الأمر أطلق كما ورد ما كل يحسن التعامل معه، يعني فيه ناس ما شاء الله فعلا يلتزم بالسنة كما يقول، ويأتي بعض العامة لا يبالي، يخرج من دورات المياه ونعاله ملطخة بالمياه ومياه قد تكون فيها ما فيها، ومر بالوحل ومر بكذا وكذا، فهذا لا يقبله الشارع. يعني نأخذه من نصوص أخرى، امرأة اغتصبت من طرف لص وفي وهي متزوجة، هل تعتد لاستبراء رحمها؟ نعم، لابد إذا ابتليت مثل هذه الوقت، نسأل الله السلام والعافية، وثبت أنها أن ذلك الخبيث جاء معها، فيجب عليها أن تستبرئ بحيضة واحدة حتى تتبين براءة الرحم من هذا الاعتداء والعدوان. وفي حالة ما إذا تناولت حبوب منع الحمل لجهلها ثم جرت عليها العادة، فما الحكم في ذلك؟ وفي حالة ما إذا تناولت حبوب منع الحمل ثم جرت عليها العادة، على كل حال يعني ما أدري إيش قصده بهذا السؤال، لكن بمقتضى ما فهمت من سؤال الأخ أنها إذا أخذت حبوب منع الحمل ومع ذلك جت العادة فالحكم للعادة، يعني الحبوب لم تؤدي غرضها لأمر ما، قد يكون انتهى مفعولها أو قد يكون أخطأت في لأمر ما، فالعادة جرت على ما هي عليه، إذن الحكم للعادة، يجب عليها أن لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولا في حال الحج تمتنع من الطواف إلى آخر ما هو معروف. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجزاكم الله خير. عندي بعض الملاحظات تتعلق ببعض التصرفات يقوم بعض الإخوان داخل المسجد النبوي الكريم، أرجو من الشيخ العزيز أن يوضحها لنا كي تعم الفائدة. بعض الإخوان يكونون في حالة نوم عميق، وبمجرد ما تقام الصلاة ينهضون ويشرعون في الصلاة بدون وضوء، هل صلاتهم تعتبر صحيحة؟ انظر خلف. هذا لا شك هذا ملاحظ مثل ما ذكر الأخ، فنلاحظ بعض الإخوان ينامون نوما مستغرقا مضطجع، والنوم من المضطجع لا يكاد أهل العلم يختلفون فيه، لكن اختلفوا في نوم الجالس والمتكئ على عمود وما إلى ذلك، فمنهم من يرى النقض به ومنهم من لا يرى، لكن إذا اضطجع وحصل منه النوم، والنوم يضبطونه ببعض الضوابط، إما أنه يرى رؤيا يحلم حلم، أو لا يكاد يسمع من يتحدث بجواره، لا يسمع كلامهم، أو يسمعه سمع لكن لا يدركه كما ينبغي، فهذه كلها يعني ظواهر تدل على النوم، وبالتالي فهو معرض لانتقاض الوضوء، فيجب عليه أن يتقي الله ويجدد وضوءه، ينطلق ويجدد وضوءه. قبل أن يكبر إمام المسجد سمعت مرة أحد المصلين كان واقفا بجانبي ينطق بصوت مرتفع كلمة علي ثم كبر، ما حكم الشرع في هذا التصرف وجزاكم الله؟ ما أدري كلمة علي، ما أدري قصده، يبين لنا الأخ يعني ما فهمت، هل يقصد يعني أنه يدعو علي رضي الله عنه أو كلمة؟ ما فهمت قصد الأخ. ما حكم حلق اللحية وما عقوبتها؟ حكمها بيناه مرارا أنه حرام، لأن الرسول عليه السلام أمرنا أمرا صريحا واضحا لا إشكال فيه، صحيح ثابت صريح، أعفو اللحى أرخو اللحى، وهذه ألفاظ تدل على أنه لا يجوز التعرض للحية لا بتقصير ولا تهذيب ولا العقوبة. يجب على ولي الأمر، ولي الأمر الذي يلتزم بحكم الله وحكم الرسول عليه السلام، أن يؤدب من يخل بهذا من أصحاب المحلات وأيضا من موظفيه الذين موظفي الدولة، مثل ما أنهم يعاقبون على أشياء دون ذلك إذا لم يلتزم باللباس الرسمي أو ببعض الأنظمة يعاقب ويعاتب ويؤخذ من راتبه. سبحان الله، أحكام الشارع التي أمر بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يؤدب عليها وتكون لنا غيرها. فنسأل الله أن يفتح على ولاة الأمر أن يتقوا الله في أنفسهم وفي رعاياهم. هل يجوز الاستسقاء بتراب البقيع؟ الاستنقاء على كل، ذكرنا أن تراب البقيع لا يجوز التعرض له، وليس فيه شيء يعني بحد ذاته يعني تعتبر بركة. الرسول دعا لأهل البقيع، دعا لهم، والعبرة بالأعمال، وإلا فالبقيع رأس المنافقين وإمام المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول في البقيع ولا ينفعه ذلك شيء، وآخرون من المنافقين دفنوا في البقيع ما ينفعهم التربة، ما هي أمر مساعد، إذا كان رجل صالح فهي إن شاء الله في تربة مباركة، أما إذا كان يعني مات على شيء من النفاق أو البدع أو الفسق فلا ينفعه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم رفع اليدين عند القبر الشريف الذكر الجماعي؟ إذا كان بعد الدفن ويدعو فلا حرج، لو رفع يديه يدعو للميت بعد الدفن، فمن أهل العلم من يرى أن هذا من آداب الدعاء. الذكر الجماعي ما حكمه؟ هل ورد في صلاة الفاتح؟ الذكر الجماعي قلنا مرارا لم يرد عن السلف، كانوا يدعون ويذكرون الله أفرادا كل بحسبه، أما أن يذكرون الله جماعة بعد الصلاة أو في أثناء السفر يردد التلبية يرددون معه، فليس هذا من شأن السلف رحمهم الله. هل ورد في صلاة الفاتح فضل؟ هذه بدعة، صلاة الفاتح هذه صلاة مبتدعة ابتدعها بعض الصوفية، ونسأل الله السلامة والعافية. الصلاة التي أمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي لفظ صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. هذه الصلاة التي وردت وفيها الأجر العظيم، أما صلاة الفاتح لما أغلق ومن هذا السجع المتكلف الذي أورده صاحبها، هذه بدعة لا ينبغي، بل يحرم التشاغل بها. عندي فائدة في البنك، هل أخذها وأتصدق بها؟ هي ليست فائدة، هذه من تسمية الأشياء بخلاف حقيقتها، هذه ضرر وربا، لكن تأخذها ما تتركها للفساق، ما تتركها لهم، ولا تأخذها تدخلها في نفقة أو زكاة أو شيء، بل تتخلص على سبيل التخلص، تعطيها فقراء أو ما إلى ذلك على سبيل التخلص منها. وإذا كان في بلدك مصرف إسلامي يعني صادق ويلتزم بأحكام الإسلام، فيجب عليك أن تتعامل معه بالإيداع والاستثمار والتحويل وما إلى ذلك. نلاحظ حفظكم الله أن كثير من الحجاج يأخذون صورة للقبة الخضراء للاحتفاظ بها عند الرجوع إلى بلادهم للبركة، وهل يجوز تعليق صورة الروضة والقبة في الصالون؟ على كل حال يعني إذا كان اقتصر الأمر على تصوير المسجد أو القبة أو الروضة ولم يصور الناس فهذا أخف، ولكن للبركة لا لا يتبرك بهذا. وأيضا وضع القبة أهل البدع يعتبرون وضع القبة بدعة نهى الرسول عنها، فهو عليه السلام حذر من البناء على المساجد لأن فيه نوع من يكون إطراء وخروج عما ينبغي من الحقوق التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه وأقرها الله له. ولذلك يحذر شديدا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نهى أن يبنى على المساجد وأن يرفع القبر، لا يرفع إلا بقدر شبر تقريبا، حتى قبره عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان لاطئا بالأرض لما أخبروا عنه، كان يعني قريب من الأرض وما بني عليه شيء ولا من هذا القبيل. فهذه الأبنية كلها محدثة، يعني التعظيم صار بهذه الأبنية، وأهمل الشرع وأهملت الأحكام، هذه صارت وهذه هي البدع والخرافات التي ظل بها المسلمون. أما تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام ومحبته فباتباعه والعمل بشرعه وتوجيهاته وأحكامه صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله أن يوفق الأمة للالتزام بالشرع كما ينبغي. فتعليق الصور يعني تعليقها في الصوالين الأولى عدم ذلك والبعد عنه. لي خصومة مع أختي وطلبت منها العفو وعفوت عنها، هل علي ذنب بعد ذلك؟ إذا تم العفو بينكما فالحمد لله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وينبغي أن تستسمحها، خاصة إن كانت أكبر منك سن أو كان لها معروف عليك أو فضل أو ما إلى ذلك، وخاصة الأخت يعني ضعيفة، المرأة ضعيفة، ينبغي أن تبدي لها من التواضع والرحمة والبر ما يليق بحالها. فحتى لو لم تبادر هي أنت بادر، ولو ألحت وعاندت فاجتهد في أن تحصل منها على العفو وتعتذر لها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بينك وبينها، فإنكما تؤجران على ذلك أجرا كبيرا. نرجو منكم نصيحة للشباب الذي ابتلي بإصدار التصنيفات على الناس، هذا سلفي هذا إخواني إلى آخره، والتعرض لأهل العلم بالنيل منهم والطعن فيهم والسلام. نعم، هذه الحقيقة كما يذكر الأخ، يعني بلوى في بعض بلاد المسلمين للأسف، ومنشأها من ناس ينتمون للعلم، شغلوا أنفسهم بتصنيف الناس. وقد كتب أهل العلم رحمه الله من هذه البلاد المباركة، وهو المعروف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، تحذير برسالة تصنيف الناس، وحذر من هذا، أن يقال هذا سلفي وهذا تبليغي وهذا إخواني، على سبيل الذم والشتم والعنصرية الجاهلية. فلا ينبغي هذا الأمر، لا ينبغي. وكونوا عباد الله إخوانا كما في الحديث، كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الرسول عليه السلام في إحدى الغزوات نزل منزلا فقامت خلافات بين بعض المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر يدعي يا للمهاجرين والآخر يا للأنصار، فغضب عليه الصلاة والسلام وحذر. وهي ألقاب كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، ألقاب شرعية فضيلة، الهجرة والنصرة، فكيف إذا كانت ألقاب أخرى ولم ترد في الشرع؟ أنا سلفي، أنا تبليغي، أنا إخواني، يعني ننحط إلى حقنا الكورة، هذا نادي كذا ونادي كذا. فينبغي أن يرفعوا أنفسهم إخواننا المنتمون للدعوة، وكلها إن شاء الله نحسن الظن بالإخوان، نحسن بهم الظن، وكلهم معرض للخطأ، كل منهم معرض للخطأ، ولا يكون التكامل والاكتمال إلا بتوحدهم واجتماعهم. وحتى لو يعني بقوا على هذه المصنفات، أن هؤلاء يقول نحن سلفيون ونحن إخوان مسلمون ونحن تبلغيون ونحن كذا وكذا أنصار سنة، طيب لكن لا تتعصبوا لها، مثل ما أننا لا نتعصب للشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي والظاهري، لا نتعصب له، لكن نأخذ بالصواب منها ونتابع على ما يعني نراه هو المنهج السليم، ولا